وسلم سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل، نواصل دروسنا ونستكمل مباحث في علم الفرائض. وقد فرغنا في اللقاء السابق من الكلام عن القول الأول من أقوال أهل العلم، وهو الراجح في ميراث الجد مع الإخوة الأشقاء أو الإخوة لأب. وقلنا أن الذي دلت عليه الأدلة وهو الراجح أن الجد يحجب الإخوة الأشقاء وكذلك الإخوة لأب على القول الراجح من أقوال أهل العلم. أما بالنسبة لوجود الجد مع الإخوة لأم فبإجماع أهل العلم أن الجد يحجب الإخوة لأم. وذكرنا بعض الأوجه التي من خلالها رجح الإمام ابن القيم رحمه الله هذا القول على غيره من الأقوال. يتبقى معنا في مبحث ميراث الجد أمران. الأمر الأول، كيف يرث الجد مع عدم وجود الإخوة؟ الأمر الثاني، كيف يرث الإخوة مع الجد عند من قال بأنهم يرثون مع الجد؟ أعيد كل اللي احنا أخذناه، إن الجد مع وجود الإخوة لأم يحجبهم بالإجماع، صحيح؟ طيب الإخوة الأشقاء أو الإخوة لأب، قولين لأهل العلم. وإحنا كلمنا عن هذه المسألة وقلنا يا أخوانا لابد أن تحترم أقوال العلماء، لأن المسألة ليس فيها دليل قاطع. لعلك تلاحظ الأوجه التي ذكرها الإمام ابن القيم في أعلام الموقعين كلها مجرد اجتهادات واستنباطات. وأيضا قول زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه أمر لا يستهان به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بالخبر الصحيح أنه أعلم الأمة بالفرائض. فإذا قال بتوريث الجد، لذلك لما أرسل إليه بعض التابعين مسألة عن الميراث قال له هات إلا أن تكون جدا، يعني إيتي بأي مسألة في الميراث أتيك بالجواب وبالتوزيع إلا أن يكون جد. فالجد لا يتكلم فيه إلا الولاة، أي أمير المؤمنين. يبقى المسألة ليست بالهينة. وعليه فإذا وجد مثلا القانون المصري عندنا أخذ بتوريث الإخوة الأشقاء والإخوة لأب مع الجد، يبقى الأمر واسع. بعض البلاد يقولون لا، الجد يحجب الإخوة الأشقاء والإخوة لأب كما يحجب الإخوة الأم فلا يرثون معه شيء، الأمر واسع. أما أن يصل ببعضنا القول بأن من ورث الإخوة الأشقاء أو لأب مع وجود الجد أعطاهم الحرام، لا، هذا خطأ وخطأ بين. هذا الكلام يقال متى؟ من ورث الإخوة لأم مع الجد كده أعطاهم الحرام. لماذا؟ لأن المسألة فيها إيه؟ فيها إجماع، وطبعا مخالفة الإجماع أو خرق الإجماع لا يجوز. طيب سنأخذ الآن بإذن الله اليوم ميراث الجد، أو ما هو ميراث الجد؟ اكتب عندك لا القول السنة مش نوضه النهاردة مطول جدا نعم لا مش هذا النهضل اكتب ميراث الجد. والجد لا يرث مع وجود الأب مطلقا، ويحجب أيضا لا يرث مع وجود الأب مطلقا، ويحجب الجد أيضا بالجد الذي يدلي به الجد المحجوب إلى الميت، ويحجب الجد أيضا بالجد الذي يدلي به الجد المحجوب إلى الميت. فإذا عدم الاثنان فيكون ميراث الجد كما يلي: فإذا عدم الإثنان فيكون ميراث الجد كما يلي: أولا السدس فرضا، وذلك عند عدم وجود الفرع الوارث المذكر، عند وجود الفرع الوارث المذكر. تاني أنا غلطة. ميراث الجد، احنا قلنا عند عدم وجود الأب والجد الذي يدلي به الجد إلى الميت، دول عند إذا عدم الإثنان ميراث الجد كما يلي. أول حالة بيرد بالفرض. متى يرد بالفرض؟ عند وجود الفرع الوارث المذكر. طب الفرع الوارث من يا شيخ طارق؟ لا، الفرع الوارث المذكر منه الابن وابن الابن وإن نزل. طيب اكتب مثال ذلك: توفي رجل عن جد وابن. مثال ذلك: توفي رجل عن جد وابن. الجواب: للجد السدس فرضا لوجود الفرع الوارث المذكر. ده الكلام الصحيح. نعم حاضر. المسألة عندك مكتوبة؟ المسألة مكتوبة عندك؟ حاضر. خلاص، ايه هي؟ عن جد وابن. قلنا للجد السدس فرضا لوجود الفرع الوارث المذكر، والباقي للابن تعصيبا، والباقي للابن تعصيبا. الحالة الثانية من ميراث ايه يا محمد؟ الجد. الحالة الثانية: السدس فرضا والباقي تعصيبا. السدس فرضا والباقي تعصيبا، وذلك عند وجود الفرع الوارث المؤنث. وذلك عند وجود الفرع الوارث المؤنث. طيب مثال ذلك: توفي رجل عن جد وبنت ابن. عن جد وبنت ابن. لو عزنا الترابيزه يا شيخ تامر، ممكن الصبوره قصدي، تاخد وقت؟ ربنا يبارك فيك ويجزيك عنا خير. الاقلام يا شيخ عبد الله، الله يبارك فيك. سياتي ان شاء الله. حاضر حاضر سياتي ان شاء الله. للجد السدس فرضا، وقلنا اشترط الفقهاء فيها ان يكون للميت فرع وارث مذكر، والفرع الوارث كما ذكرنا الابن وابن الابن وابن نزل. في هذه الحاله الجد فرضه، السدس فقط، شانه شان الاب. طيب الحاله الثانيه: ان يرث الجد السدس زائد الباقي تعصيبا، في حاله اذا كان هناك للميت فرع وارث مؤنث. المثال اللي احنا اخذناه نقول: توفي رجل وترك جد فليس للجد الا الايه الا السدس. طيب بنعرف ازاي؟ اكتب عندك احفاظ اصول المسائل. اصول المسائل لا تخرج عن سبعه، يعني اي مساله في المواريث لها اصل كما سوف ياتي، ولكن انا همدد اصول المسائل فقط بحيث تحفظ حتى إذا وصلنا إلى حل المسائل تكون راسخة عندك. بس رجاء الله يبارك فيكم يعني نذكر في المواريث شوية. العلماء باستقراء مسائل المواريث كلها وجدوا أن أصول المسائل لا تخرج عن سبعة. أول أصل اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو ستة أو ثمانية أو 12 أو 14 دي أصول المسائل. هذا هو واحد من ثلاثة أربعة خمسة ستة دول الحفظ. أصول المسائل سبعة، يعني أي مسألة لابد أن يكون لها أصل. أصلها إيه؟ واحد من السبعة، إما أن تكون اثنين أو ثلاثة أو أربعة. معي كده يا إخوان؟ دي المعلومة الأولى. المعلومة الثانية اكتب عندك الأصول الثلاثة الأولى اللي هي الاثنين والثلاثة أربعة لا تعول ابدا. احفظها بس لا تعول. يبقى ان كان عندي اصل المساله من اثنين او من ثلاثه او اربعه لا تعول المساله ابدا. والعول ياتي من الاصول الاربعه الباقيه. ثمانيه شهر. نعم تعول. تعول. اي نعم تعول. معايا مشاكل؟ يبقى الاثنين والثلاثة والأربعة لا تعود أبدا. الثمانية بتعود؟ لا تعود. مش كده برضو؟ لا تعود. لا لا تحصل بس متذكر. الثمانية لا تعود. من تلقى طيب. طب عدل معلش يا اخوان، الاثنين والثلاثة والأربعة والثمانية لا تعود. الستة والاثناشر والأربعة شيء يعرف. أعرف المعلومات دي. الاثنين والثلاثة والأربعة والثمانية لا تعود أبدا. ضف لها الثمانية. الستة والاثناشر والأربعة وعشرين يعود. طيب. ولا تعود ولا تعود دائما. لا لا لا تعود ولا تعود. يعني ممكن يعتريها في العود. بس وليس معنى ذلك أنها إذا كانت في المسألة ستة أو اثناشر أربعة لا. يعتريها العود. أما الاثنين والثلاثة والأربعة والثمانية مالها مشايخة لا تعول أبدا. طيب احنا قلنا الكلام ده ليه؟ حتى نقف على ميراث الجد عند وجود الفرع الوارث المؤنث لوارث السدس زي البخر الليل والقاصر. سننظر لازم واحد يستحمل الشيطان لازم نستحق. طيب ننظر هنا يا اخوانا اصل المساله هذه. اصل المساله من كام؟ من سته. كانك تمام تجمع فصول يعني. يبقى سته على سته فيها واحد. مضافه الى سته على اثنين فيها كام؟ ثلاثه. يبقى كام اربعه على كام؟ على سته. يعني كام تقريبا؟ تلتين. صح؟ مظبوط كده؟ يبقى توقع كام من التركه؟ يبقى هنا ميراث الجد السدس زي كم من شيخ السدس. طب السدس ده كيف وصل اليه؟ بالفرض عن التعصيب. التعصيب ليه؟ لوجود الفرع الايه؟ الوارث المؤنث. واضح المسألة كده؟ طيب اكتب عندك، اكتب. فإذا استغرقت الفروض، فإذا استغرقت الفروض التركة فليس للجد إلا السدس. فإذا استغرقت الفروض التركة فليس للجد إلا السدس. مثال ذلك، مثال ذلك، توفي رجل عن بنتين، توفي رجل عن بنتين وأم وجد، توفي رجل عن بنتين وأم وجد. طيب هنا طلع الوارث خمس أم لا يوجد؟ هما إيه؟ كلمتين. طب الأم فرع الوارث خمس ولا مذكر؟ الثلثين فرضا. ما الدليل على ذلك؟ نعم، ما أسمع. ما أحسن، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترى. طيب الأم مصوبة كم أشخاص هنا؟ لم يبقى من التركة شيء. واضح يا اخوانا كده؟ لم يبقى إيه من التركة شيئا. طيب لا احنا نريد بقى ان نعرف ما معنى التعصيب. التعصيب وان يستحوذ من يرث بالتعصيب على باقي التركه بعد ان ياخذ اصحاب الفروض فروضه. هذا معنى الذي يرث بالتعصيب. التعصيب ايه؟ ان يحوز الذي يرث بالتعصيب باقي التركه عند بعد ان ياخذ اصحاب الفروض ايه؟ فروضه. فإن لم يبق من التركة شيء بعد أن يأخذ أصحاب الفروض فروضهم ليس له شيء. ولو فرضه؟ ده كلام ده كان يرد بالفرض أو التعصيب. لكن هب أن رجلا يرد بالتعصيب فقط. يرد بالتعصيب يعني ليس بصاحب فرض. يبقى يرد بالإيه؟ بالتعصيب. طب أصحاب الفروض خلوا الترك ليس له شيء. ولم يبق شيء ملوش حق. لأنه يرد بالإيه؟ بالتعصيب. يبقى عندنا يرد بالفرض فقط. يرد بالفرض والتعصيب. يرد بالتعصيب فقط. كويس كده؟ يبقى هنا الجد يرد بإيه؟ بالفرض. بالفرض لا فهيه. فهذه المسألة هي نعمة. فهذه المسألة وهذه المسألة. يرد بالإيه؟ بالفرض. بالفرض والتعصيب. ركز سنة عليها. بالفرض والتعصيب. ليه هذا؟ بالفرض والتعصيب ليه؟ ها؟ كلام مش دقيق. ركز. لوجود الفرع الوارث الايه؟ المؤنث. يرث هنا بالفرض والايه؟ والتعصيب. فاحنا هنا في المساله الاولى اعطيناهم سدس. واللي كان اللي صاحب فرض معاه بيت الايه؟ اعطيناهم اسمها النصف. فجمعنا السدس مع النصف طلع عندنا ثلثين. يبقى باقي الترك قد ايه؟ ثلثين. اعطاهم الفرض على حقها. لا بالفرض والتعصيب. الفرض والتعصيب بس ما قلناش في حاجه بالتعصيب. ايوه بس لا يحل لنا ان نتكلم في حل المساله واقول في هذه الحاله يرد بالفرض فقط خطا. لانه يستحيل ورد بالفرض والتعصيب. ولكن هنا ما بقي من التركه الايه؟ ما بقي من التركه شيء. واضحه يا اخوانا دي؟ اكتب عندك مثال اخر توفي توفيت عن زوجي وبنت ابن وام وجد. خليكم معايا كده. امل ثاني. توفيت عن زوجي وبنت ابن وام وجد. اعيد. توفيت امرأة وتركت زوجا وبنت ابن واما وجدا. يبقى انا عندي في مسائل الجد اول شيء انظر له هل مع الجد اخوه ام لا. اول حاجه فان كان اخوه لام ماذا يصنع بهم الجد؟ يحضرهم. وان كان اخوه اشقاء او لاب ماذا يصنع بهم الجد؟ لا اللي خدناه لحد اللي خدناه يعمل فيهم ايه؟ ركز تاني بقى. انا دلوقتي بحل مسائل الجد. انا اريد ان احفظكم المواريث عن ظهر القلب. انا عندي مساله فيها الجد. اول شيء انظر هل مع الجد اخوه ام لا. طبعا اخوه او اخوات. فان كان مع الجد اخوه الام او اخوات الام يحرمهم بالاجماع. ان كان مع الجد اخوه اشقاء او اخوه لاب جبتها منين؟ ده اللي بقى كلمت. هتفتي؟ يحجبهم على مدرسة عالية، واضحة كده؟ يحجبهم، طيب، يبقى بناء على ذلك، جد مع إخوة حجب الجد جميع الإخوة. بعد ذلك أنظر بقى، هل الجد معه أب أم ليس معه أب؟ إن كان معه أب، الأب يحجب الجد. طيب، وجدنا مع الجد فرع وارث مذكر. فرضا فرضوس. طيب وجدنا مع الجد فرع وارث مؤنث. خد بالك كلمة فرع وانس مؤنث ما تلاقيش، يعني نلاقي بنتين ثلاث بنات بنت ابن 20 بنت ابن ما تفرقش معانا العدد ما يفرقش مظبوط ولا يفرق؟ لا لا لا. لان عندنا بنتين واكثر منهم ايه اسمه وانتهى الامر على ذلك. واخد بالك؟ طيب وجدنا معه فرع وانس مؤنث قلنا ياخذ الايه الثلث فرضا والباقي تعصيبا فرضا يعني في التالي كشيء. طيب مش هذه المسألة توفيت عن زوجي وبنت وبنت ايه للزوج الربع فرض لما احسن وسيلة نقول الفرع هو الفرع لان في مراسل الزوج الزوج فرع هو الزوج الزوج معايا. طيب والبنت النص فرض وبنت الابن تحملة ايه احسن والام السدس ليه وجود الفرع الفرع الفرع. طب والجد السدس فرضا صحيح. بصوا لها تاني توفي عن زوج وبنت وبنت ابن وام وجد الزوج ربع فرض لوجود الفرع الواحد في الحاله تكتب كده للزوج ربع فرضا لوجود الفرع الواحد ولو بقى من تراسخ تقول ايه اللي هي ولكم نصف ولهم الربع مما ترك كويس. طيب وبنت لها نصف وبنت الابن السدس تكملة لمين؟ للثلثين. فتوى مين؟ ابن مسعود حديث الصحيحين لما قال قد ضربت اذا وانا ومعنا من المثلثين يبقى السدس تكملة ايه؟ للثلثين. تمام؟ معانا تأكد. طيب والأم السدس لما الأم السدس وجود الفرع الوارث وجود الفرع ايه الوارث كويس. والجد ايه السدس وجود الفرع ايه الوارث خلاص. هنا الجد بيرد الفرض ولا بالفرض والتعصيب؟ بالفرض والتعصيب. بالفرض والتعصيب لوجود الفرع الوارث المؤنث. تعال شوف تلك هذه المعاني اصل الاسئله كام؟ 12 على 4 3 على 2 على 6 على 6 جمع كده 3 6 9 9 و 4 كام؟ 15 يبقى المسألة هنا ايه؟ عانت. عانت يعني ايه؟ يعني التركة لم تكفي أصحاب الفروض فكيف يأخذ التعصيب؟ هنديهم من عرأي الشيخ أحمد واخد بالك أنت زي؟ يبقى هنا المسألة ايه؟ ايه معنى عانت؟ ها التركة لم تكفي أصحاب الفروض دي اسمها ايه؟ عالت. كيف حلها؟ سيأتي إن شاء الله. واضح يا اخوانا الجزئية دي؟ يبقى ده مثال ثاني يدل دلالة واضحة على أن الجد يرد الفرض والتعصيب ولكن لم نجد له شيئا من ايه؟ من التركة بعد أن أخذ أصحاب الفروض فروضهم. طيب اكتب عندك الحالة الثالثة للجد أن يرث بالتعصيب مطلقا عند عدم وجود الفرع الوارث. يرث بالتعصيب عند عدم وجود الفرع الوارث طيب مثال ذلك مثال ذلك توفي عن زوجتين وجد توفي عن زوجتين وجد. طيب هنا في فرع وارث ولا ما فيش يا صبحي؟ طب الزوجتين يسد فرع وارث ها؟ لا انا ما سالتش لهم كام انا بسال المساله هل فيها فرع وارث ام ليس فيها فرع وارث؟ يبقى هذه الحالة ميراث الجد ايه؟ التعصيب. قال لك التعصيب له حالتين ان كان في معه من الورثة اصحاب فروض يأخذ فرضهم اولا كويس وما بقي فهو له لم يكن في المسألة أصحاب فروض يأخذ كل التركة للتعصيل. تاني الحالة الثالثة، الحالة الثالثة إن كان هناك أصحاب فروض يأخذ الجد ما بقي من التركة بعد أن يأخذ أصحاب الفروض فروضه. طيب لم يكن هناك أصحاب فروض يأخذ الإيه؟ التركة كلها. واضحة كده؟ طيب هنا زوجتين ميراث كام؟ أربعة جماع عدد الفرق. طيب عدد الزوجتين مهما زاد يزيد عن إيه؟ عن ربع أو الثمن. طيب هنا ربع بالتساوي أم إحداهما أكبر؟ بالتساوي. واضح يا إخوانا المسائل دي؟ الجد هنا نصيبه كام؟ أربعة. هنا أصل المسألة كام؟ أربعة. أصل المسألة كام؟ أربعة. للزوجتين إيه؟ سهل. الباقي كام من أربعة؟ ثلاثة. يبقى نصيب الزوج الجد إيه؟ ثلاثة أربعة. واضح كده يا مشايخ؟ نصيب الزوج ثلاثة أربعة التركة، نصيب الجد ثلاثة أربعة التركة. طيب اكتب عندنا توفي عم ابن واب وجد عن ابن واب وجد. هنا يصب نصيب الجد بالتعصيب أم بالفرض والتعصيب أم بالفرض فقط؟ لما؟ أحسن نحجب بإيه؟ بالأول. طبعا نكمل هنا الأرض يجب بالفرض أم بالتعصيب؟ بالفرض. بالفرض فقط وفرضه كان؟ السدس. السدس. طب والإبن؟ بالتعصيب. واضح يا إخوانا كده؟ طيب مثال آخر توفي عن ابن ابن وجد كويس وأب لهذا الجد ماشي توفي عن ابن ابن وجد وأب لهذا الجد هنا الجد هيرد بالفرض والتعصيب جد بالفرض فرضه ايه اسس طيب مقبل هذا الجد وابن الابن كويس فهمت كده يبقى معنا اكتب عندك ميراث الجد مع احد الزوجين والأم ميراث يا شيخ ميراث الجد مع أحد الزوجين والأم اكتب عندك يأخذ الباقي تعصيبا يدي الحلال الرقاش نعم هذا مستثنى ماشي ياخذ الباقي تعصيبا بعد نصيب احد الزوجين رحمه الله وثلث جميع المال للام ياخذ الباقي تعصيبا بعد نصيب احد الزوجين وثلث جميع المال للأم مثال ذلك ثقل شيخ أعيد تاني ميراث الجد مع أحد الزوجين والأم يأخذ الباقي تعصيبا بعد نصيب أحد الزوجين وثلث جميع المال للأم مثال ذلك توفي عن زوجة وأم وجد. طيب هنا نوقف الجد يا شيخ علاء، توفي عزوجته وام وجد، بالفرض ام بالتعصيب؟ ام بالفرض والتعصيب معللا لما تقول من حق ولا لا؟ لو مش من حق ولا مش من حق. تفضل يا شيخ علاء. عن علة قولك. طب العدم وجود الفرع الوارث يلزم بالفرض والتعصيب. طيب تفضل يا شيخ علاء. بالتعصيب مفيش عندنا فرع وارث، يبقى يلزم بالايه؟ بالتعصيب. فهنا الزوجه لها كام يا مشايخ؟ والام ما لوش فلوس البركه لوجود الايه؟ اجل لوجود هذا الايه؟ ناخذ التعصيب. نشوف بقى قد ايه؟ يبقى اصلا صار كام يا شيخ؟ 12 ثلاثه وهي كام؟ 4 7 على 12 يبقى الجد كام؟ 5 على كام؟ على 12. واضح؟ واضح يا اخوانا؟ اتفضل. كانت قلنا كتير في اللقاء الماضي لما جاء ابن القيم قال فأهلا جعلتم، فاكرين؟ قال ابن القيم لما جاء نتكلم على الخلاف بين ابن عباس وبين زيد بن ثابت، لما ابن عباس أنكر على زيد بن ثابت لما أعطيتها ثلث الباقي والله أعطاها الثلث في إيه؟ مع وجود إيه؟ أحد الزوجين مع الإيه؟ مع القبر، واخد بالك؟ فقلنا العلماء اتفقت كلمتهم على أن الأم تأخذ ثلث جميع المال عند وجود الجد، أما إذا وجد الأب تأخذ كام؟ ثلث الإيه؟ ثلث الباقي بعد فرض أحد الإيه؟ أحد الزوجين. نعم. فين؟ والأم خدت كم؟ 4 على 12. طيب يبقى أيهما أكبر؟ 15 طيب ما لهاش علاقة. احنا قلنا العلاقة بين الأم تاخذ أكبر أو أقل مع الأب فقط، أما الجد لا. واضح يا أخوانا المسألة دي؟ فاهم فانا شايف؟ طيب كده انتهينا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهمنا وأن يقبل بوصاك أرض الله يدري فيكم يعني الوقت من هنا حتى الفجر، يعني أن يستغل فيما يعود عليك من أخي غدا، لأن غدا إن شاء الله ما فيش نوم، يعني بإذن الله الدروس مستمرة السابعة والنصف من السابعة حتى الثامنة والربع قراءة، من الثامنة والربع حتى الثامنة والربع نتناول الطعام سويا، والدرس يبدا ثامنة والربع معارض القبول شرح سلم الوصول إلى علم الأصول الشيخ حافظ محمد الحيثمي رحمة الله عليه وعليه جزاكم الله خيرا. أرجو أن يبارك فيكم يعني في المسجد.